احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ما بعد، احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. احيانا يعيش الانسان في اطار من التخيلات السلبيه والافكار السوداويه التي تهجم عليه وهواجس وخوف، يقول انا رجل كبرت في السن ولسه ابني ما زال دون العاشره، وبعدين لو مت يمكن اخوانه لا ينفقون علي، او هذه البنت المسكينه كيف يرى يعني يفعل اخوانها بعد ان اموت، ولا يرعوها او يزوجوها الكفء او يخبوا بجوارها او يخبوا بجوار تعليم اخاهم او اخيهم يعني. فهنا الهواجس تهجم على الانسان. انت لست مدبر الكون يا مؤمن، حقق التوحيد في قلبك. الله عز وجل قد يأتي الإنسان يتيما من الأب، ثم يصير يتيم أم، ويصير لطيم في المجتمع، وبعدين سبحان الله يكون أحسن الناس. وأعظم يتيم في التاريخ كان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنت لا يعني الوسواس والتوتر الذي يحيق بك، لأن جدد التوحيد في قلبك. صاحب القرآن لينير التوحيد في قلبك، إن لما تسمع مثلا أن هذه مثلا دولة معينة سوف تنهي عمل مثلا الذين أتوا من خارج هذه الدولة أو تخرجهم من هذه الدولة مثلا يعني لا تعول هما، الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، قل إن الأرض لله، سبحان الله، فهذه أرض الله، هذا ملكوت رب العباد. لا تشغل بالك بسفاسف الأمور، هذه سفاسف، لكن الوسواس لما يسيطر عليك يضعف إيمانك، يجعلك تصلي وأنت مشوش، تقرأ القرآن وأنت مشوش، تذهب العمل وأنت متوتر. لماذا كل هذا؟ لأن التوحيد ليس ناصعا في قلبك. يعني فاعلم أنه لا إله إلا الله، الله هو المدبر سبحان الله العظيم. ولذلك قال أنا لا أشكو الفقر، يعني لا أخاف الفقر. قالوا كيف في آخر لا تخاف الفقر ده كلنا؟ قال لأنني عبد الغني، مش واحد اسمه عبد الغني، يعني هو صفته انه عبد للغني. يعني انا لما كنت بعمل عند رجل يملك المليارات والملايين وبعدين بيعطيني راتب معين فلا اقلق، الله، طب اذا كنت بتعمل عند عبد قد يسلب ماله، قد يموت اليوم، قد يصبح فقيرا، قد تحجز على اموال، لكن انت تعبد الغني الذي خزائنه يعني سحاء بالخير، ويعطي رب العباد بيمينه وكلتا يديه يمين، ولا عندما يعطي سبحانه وتعالى لا يسأل من أعطى ولا كم أعطى. بالله عليك ما يقرب من 3 مليار، وربما زادوا الآن 3 مليارات، 3000 مليون إنسان في هذا الكون من 8 مليار ينكرون وجود الله. يرزقهم أم لا يرزقهم؟ يرزقهم. يعطيهم أم لا يعطيهم؟ وأنا لو رفض الإب طاعة أبيه في أمرين ربما طردهم.